اتحبست، الست اللي حبستها دي تخش النار. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك يا مسلم يا موحد يا مؤمن، اذا كانت امراه هتخش النار في قطه حبستها، امال انت لو ظلمت واحد بيوحد ربنا سبحانه وتعالى هيتعمل فيك ايه؟ خد بالك، خد الجمله وافهم اللي بعدها، خدت بالك؟ فتيجي يوم القيامه تلاقي يوم عصيب جدا، حتى من يعني من شده هذا اليوم الانبياء والمرسلين الأمة صفوه خلق الله سبحانه وتعالى يجوا القيامه تطلب منهم الشفاعه، نفسي نفسي اذهبوا الى غير، كل نبي هيقول كده الا الحبيب المصطفى، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الا الحبيب المصطفى يقول انا لها، انا لها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يا جماعة 50,000 سنة، مين يتخيل هذا الرقم؟ شو قد إيه 50,000 سنة، لكن تمر على الموحد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا الله، إيه الدليل على كده؟ اسمع بعد ما تصلي على حبيبك. حديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، ساعتين ثلاثة وتخلص المسألة، بس إن أنت تكون في النهاية ممن رضي الله عز وجل عنهم. يعني طوله 50,000 سنة، تخيل يحشر الناس حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، وقد فاض عرق الناس، منهم من بلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجمن ما يستطيع أن يتكلم. 50,000 سنة يا جماعة بلا طعام بلا شراب بلا ظل، يبحثون أين الظل، فين الظل يا رب؟ فتقول الملائكة انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة اللي طلع بس من النار كده في حجم القصر الكبير، والأحاديث كلها في صحيح مسلم. ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتكاد جهنم تتفلت منه. في عز بقى المآسي دي كلها، في صنفين كريم، في صنفين من الناس اللي ليهم قدر عند ربنا. ازاي؟ الصنف الاول هينادى عليه عشان يكون في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك، والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اول واحد امام عادل، متخيل المنظر معايا؟ انا عايزك تعيش معايا بقلبك في المنظر ده، المشهد الناس محشوره يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مختونين، الشمس فوق الرؤوس، العرق وصل إلى أن يلجم بعضهم الجمن، الناس في كرب شديد، زحام لا يكاد يوصف، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. في الوقت دوت الناس مش عارفة إيه المخرج، حتى يقول بعضهم اللهم فضل الموقف ولو إلى نار جهنم، من هول الانتظار. في الوقت ده تلاقي ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى ينادون أين الإمام العادل فلان وفلان وفلان، وفلان. خشوا على ظل عرش الرحمن، أنتم ما تقفوش وسط الناس. أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ شفت بقى؟ تقدر تخلص المسألة من دلوقتي. لو نشأت في عبادة ربنا، ولو أنت لبست الحجاب دلوقتي ونشأت في عبادة ربنا، أول ما تقف في أرض المحشر تطلع من القبر على أرض المحشر في ثواني الملائكة تنادى عليك، أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ بمعنى الحديث أيضا، وأين الفتاة التي نشأت في عبادة الله؟ بالسلامة على أرض، على طول على ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وظل عرش الرحمن ده أفضل مكان في الكون ده كله. ولذلك في حديث جميل أوي رواه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ لسبب. إيه هو السبب؟ اسمع، قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وكل ده مش مهم، اللي جاي بقى الأهم، قال وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا سلام، فانت مجرد ان انت تطيع ربنا تلاقي نفسك ايه؟ اين الشاب الذي نشا في عباده الله؟ انا يا رب، فضل على ظل عرش الرحمن. اللهم ارزقنا ظل عرش الرحمن يا رب العالمين. يبقى ايه؟ امام عادل، شاب نشا في عباده الله. الثالث، اين الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد؟ ايه معلق بالمساجد؟ يخش يصلي الظهر وهو خارج يقول امتى بقى يجي العصر؟ انا مش قادر استحمل، نفسي ارجع تاني المسجد، قلبه متعلق في المسجد. متخيل واحد ماشي من غير قلب، وعشان يرتاح لازم يرجع عشان يلاقي قلبه، قلبه فين؟ في بيت الله سبحانه وتعالى. أين الرجل الذي قلبه معلق في المساجد؟ أنا يا رب، فضل ظل عرش الرحمن. فين؟ مين تاني؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. فين الاثنين دولت؟ احنا يا رب حبينا بعض في الله، شديت اللهم ارزقنا المحبة في الله حتى يجمعنا الله عز وجل في ظل عرشه. ورجلان تحابا في الله، اثنين يطلع على طول ايه؟ في ظل عرش الرحمن. أين الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله؟ والحقيقة دول قليلين أوي، فأول ما يتوجدوا اتفضل على زيد العرش الرحمن. فإن الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أنا يا رب فضل على زيد العرش الرحمن. آخر واحد ده أسهل واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل ممكن يكون الإنسان قلبه قاسي لدرجة إن عمره في حياته ما دمع دمعة من خشية الله؟ سبحان الله. فلو سقطت دمعة من عينيك من خشية الله مخلصا لوجه الله عز وجل ستكون في ظل عرش الرحمن. في نفس الوقت يا جماعة هينادى على صنف آخر كريم، احنا قلنا في صنفين. الصنف الثاني اللي هو مين؟ اللي هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. مين دول يا جماعة؟ دول اللي ربنا ضحك لهم سبحانه وتعالى في موطن من المواطن. عبد ربنا ضحك له لأنه عمل عملا أرضى الحق جل وعلا بهذا العمل. شديه؟ فإنما سب يخبر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في ناس تانية هيخشوا أيضا الجنة بغير حساب ولا عذاب. آه مين اللي قال عنهم؟ النبي برضو ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي سند صحيح إن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم، عدد كبير جدا من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، لا دول مجتمعك. فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا سلام، الصحابة لما يسمعوا الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام ما يعديش عليهم الكلام ده بسهولة كده. شوف احنا بنسمع الكلام ببساطة، ايه يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، ايه المشكلة؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة، والحديث في البخاري، قال من نوقش الحساب عذب. مجرد ان ربنا يوقفك بين ايديه ويقول لك عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويعد لك كل ذنب عملته منذ ان كلفت والى ان مت. لو كلفت عندك 12 سنة ومت عندك 92 سنة هيحاسبك على 80 سنة. 80 سنة لو كل يوم اذنبت بس 10 ذنوب، يعني شوف هيحاسبك على كم مليار ولا كم مليون ذنب، ويسألك عن كل ذنب عذاب ولا مش عذاب. في رواية الطبراني في الكبير النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش المحاسبة هلك، يبقى من نوقش الحساب عذب، من نوقش المحاسبة هلك، هلاك وعذاب. مجرد ان ربنا يلومك على الذنوب اللي انت عملتها في حقه مش سهل. فشوف بقى لما ربنا يعافيك من كل ده، فعشان ربنا يعافيك لازم تكون من الاصناف ديت، انك تخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. ايه الامل في ده كله؟ ان انت تكون واحد من دولة، واحد ضحك الله له، او واحد من الاصناف اللي النبي اخبر عنه هنا. الصحابة لما سمعوا الكلام ده قعدوا يتكلموا، مين دول يا ترى؟ لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحبوا النبي من بداية الدعوة. وقال بعضهم لا، بل لعلهم الذين ولدوا في الاسلام، لان بعض الصحابة كانوا مشركين فلما جاء الاسلام اسلموا. فبيقول لك لا، يبقى اولادنا بقى اللي هم اتولدوا لقوا نفسهم مسلمين، هم دول بقى اللي ممكن يكونوا ايه؟ لا يدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. وتكلموا في اشياء وخاضوا في هذا الامر حتى خرج عليهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ قالوا: نخوض في 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اما انهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقيه. وهل طلب الرقيه حرام؟ طبعا لا، طلب الرقيه حلال. لكن لو طلبت من واحد ان هو يرقيك يبقى انت خرجت من دايرة 70,000 اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، تمام كده؟ لكن الرقية نفسها مش حرام، ده النبي رقى بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت بنفسك ما تطلبش رقية من حد، لو هو قال لك ارقيك قول له تفضل، ورقية شرعية، رقية شرعية من كتاب ومن سنة، تمام؟ أما إن أنت تطلب يبقى خرجت نفسك من دائرة 70,000. أما إنهم إيه؟ الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، ما بيتشأموش، ما بقاش الواحد خارج الصبح من بيته يقول لك يا ستي استر يا رب اصطبحت بوش مين النهارده؟ يا خبر أبيض قطة سودة يبقى يوم مش هيعدي، يا خبر أبيض مش عارف إيه، فاهم إزاي؟ النهارده جمعة 13 يا ستي ده إحنا نقعد في بيتنا أحسن. الكلام ده كله يا جماعة يقضح في توحيد العبد، يقضح، يقضح في توكلك على الله، يقضح في إيمانك. أنت لابد أن تعلم أنه لن يكون أو لن يحدث أمر في هذا الكون إلا بقدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن كل شيء خلقناه إيه؟ بقدر سبحانه وتعالى. شوف ده. طيب أما إنهم الذين لا يسترخون ولا يتطيرون ولا يكتوون، يكتوون من الكي والعلاج. إنما سم قال إنما جعل شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. يبقى إيه؟ يبقى لا يسترخون ولا يتطيرون ولا يكتوون، الرابعة: وعلى ربهم يتوكلون. في ثلاث أحاديث تانية بتوضح الحديث ده أكتر. حديث تاني في البخاري ومسلم أيضا، إنما سمه إيه؟ لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، بنفس اللفظ، متماسكون، كل واحد ماسك في الثاني، آخذ بعضهم بيد بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. في الرواية الثانية عند أحمد بسند صحيح، إنما عسى بليه، شو بقى رحمة النبي والله بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، بيقول لك أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. إنما عسى بيقول ربنا اداني 70,000 من أمتي هيخشوا الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. هل النبي اكتفى بكده؟ طب ما 70,000 حلوين قوي. لا لا لا، فاستزدت ربي، طلبت منه الزيادة، فزادني مع كل واحد 70,000. يبقى كم في كم يا جماعة؟ 70,000 في 70,000 دول هيخشوا الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. لا، الرواية اللي جاية أجمل، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الرواية تانية عند أحمد أيضا بسند صحيح، إنما سمي ليه؟ وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هل فكرت مرة ان انت تبقى من السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن؟ شوف قد ايه ديننا جميل، شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك ابواب الامل، شوف قد ايه النبي عليه السلام بيدلك على كل خير صلى الله عليه وسلم، عشان لما يحصل لك حاجة حلوة تفتكر قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية دي لها مناسبة جميلة قوي. حديث رواه مسلم إن النبي عليه السلام في يوم من الأيام يا جماعة جه يخبط على بيت أبي بن كعب. مين أبي بن كعب؟ أبي بن كعب ده كان من أئمة القراء، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أربعة كما جاء في صحيح مسلم. إنما سام قال للصحابة، قال لمين؟ قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والناس دي كلها، قال لهم خذوا القرآن من أربعة كان من بينهم أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فأبي بن كعب إنما سام راح خبط على باب، عشان تعرفوا قد إيه أهل القرآن ربنا بيرفع قدرهم دنيا وآخرة. أهل القرآن دول هم أهل الله عز وجل وخاصته، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، هم أهل الله إيه؟ وخاصته. ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه. شوف بقى لما النبي سمي يخبط على باب أبي بن كعب، لو حطيت نفسك مكانه يا ترى هتبقى سعادتك عاملة إزاي؟ شوف، فأول ما خبط أبي بن كعب بيفتح لقى قدامه مين؟ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأول ما لقى النبي قال: يا رسول الله هل أخبرتني حتى آتيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إن الله أمرني. خد بالك مين اللي أمره؟ ده ربنا. يعني النبي لو جه من نفسه لتبقى منقبة عظيمة، لكن المنقبة اللي أعظم إن النبي جه بأمر من الله: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فسيدنا أبي يعني المسألة مش سهلة بالنسبة له. قال: الله سماني لك؟ وربنا قال لك اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، ولا قال لك أي صحابي فأنت نقيتني أنا يا رسول الله؟ قال: الله سماك لي، قال لي اسمك أنت بالذات أبي بن كعب. في رواية أحمد بسند صحيح سيدنا أبي قال له إيه؟ وقد ذكرت هناك يا رسول الله، أنا اسمي ذكر بين السماوات السبع عند الله عز وجل. قال له: أيوة، وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي، فقال الصحابة: يا أبي وهل فرحت بذلك؟ قال: أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا عايزك تفرح لما ربنا يوفقك لقيام الليل، وما تزعلش لو فقدت عربية، وما تزعلش لو فاتك المرتب، وما تزعلش لو فاتتك الدنيا كلها. عايزك تفرح بفضل الله وبرحمته، عايزك تفرح لو ربنا وفقك لحفظ القرآن، عايزك تفرح لو ربنا وفقك لطلب العلم، لو وفقك للدعوة إلى الله، لو وفقك للحجاب، لو رزقك بالزوج الصالح اللي يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا يا جماعة نرجع للحديث اللي احنا بدأناه عن الثلاثة الذين يحبهم الله، ربنا يجعلنا منهم يا رب، ويضحك إليهم ويستبشر بهم. أول واحد مين يا جماعة؟ الرجل الذي انكشف أصحابه ووقف يقاتل وحده في سبيل الله. ومن المعلوم يا جماعة إن فضل الجهاد في سبيل الله عظيم جدا، وعشان نقف بس على يعني على مقدار عظمة الجهاد في سبيل الله، أنا بس يعني أهدي إليكم باقة عطرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام لما حب يكلم الناس عن الجهاد بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ حديث رواه مسلم، النبي عليه السلام قال إيه؟ والذي نفس محمد بيده، يعني والله لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام قعد يحض الأمة على مجرد يعني أنت حتى لو مش قادر تجاهد فعلى الأقل يا أخي استحضر النية، أنت بالنية بفضل لا تستطيع أن تنال ثواب الشهداء. كلام ده صحيح والله مش من عندي، ده من عند حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، النبي عليه السلام قال إيه؟ من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، صدق ده فين؟ ده في القلب، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، شوف رحمة ربك عز وجل، يعني ما بيحرمش حد من فضله أبدا ولا بيحرم حد من رحمته. قادر تجاهد أديك رايح، ما أنتش قادر بالنية، يا رب ارزقني الشهادة يا رب بصدق، لو نمت على فراشك فمت في تلك الليلة تبعث يوم القيامة في زمرة الشهداء اللي هم بعد درجة الأنبياء والصديقين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام عشان كده لما وضح لك المسألة دي يعني قال لك طالما المسألة بسيطة للدرجة دي، انت بمجرد نية صادقة تقدر تنال ثواب الشهداء. عشان كده حذرك تحذير شديد جدا ان انت اوعى ما يخطرش على بالك حب الجهاد وحب ان انت تموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. حديث رواه مسلم، النبي عليه السلام بيقول ايه؟ شوف الوعي الشديد، النبي عليه السلام بيقول ايه؟ قال من مات ولم يغزو، يعني ما غزاش ولم يحدث نفسه بالغزو، خد بالك، طب ما غزيتش في سبيل الله خلاص مش مشكلة، ما معذور، إنما لا تحدث نفسك أصلا دي مشكلة بقى. ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. لا ده في عقوبة تانية كمان النبي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود بإسناد حسن، إنما عسى بإيه؟ من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة، عافانا الله وإياكم. ولذلك سبحان الله تشوف النبي عليه السلام يعني بيقول لك مجرد ان انت بس تهيئ نفسك ان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، شوف الاجر العظيم بقى. الحديث رواه البخاري، النبي عليه السلام بيقول ايه؟ من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه. يا سلام، اعيد الحديث ده تاني. طب تصلي بقى عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه، يعني الأكل بتاع الفرس والمية اللي بتقدمها له، وروثه اللي بينزل منه بعد كده، وبوله في ميزانه يوم القيامة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام شوف يعني بيجيب لك النبي عليه الصلاة والسلام عايز يدل لك على الأجر من جميع الاتجاهات. بيقول لك طب ما أنتش قادر تعمل ده كله، استحضر النية، مش قادر مش عارف تعمل كذا، طب على الأقل جهز غازيا، شوف ده يعني إن عجزت عن الغزو فجهز غازيا. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ والحديث في البخاري ومسلم، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. خد بالك الفعل التعقيب والسرعة والقد التحقيق، يعني أنت فعلا كده كأنك غزوت بالفعل، فقد غزا. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ويبين لك حبيبك صلى الله عليه وسلم إن الجهاد في سبيل الله ده من أعظم أسباب النجاة من النار. عايز تنجو من النار؟ عايز أنجو طبعا، حد عارف النار ده؟ النار نسأل الله العافية فيها، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنها يعني تعدل 70 مرة نار الدنيا. إنما سبيل ناركم، والحديث رواه مسلم، ناركم هذه التي تقودون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، قال أجل ولكنها فضلت عليها، يعني نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. وفي يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، إنما جالس في وسط الصحابة فسمعوا صوت وجبة سقطة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم فلم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. شوف دي إيه، عايزين ننجو طبعا من النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا يعافينا وعافيكم. شوف دي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الجهاد من أعظم أسباب النجاة من النار. يقول الحبيب المصطفى والحديث رواه البخاري، مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. الحديث الثاني عند الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وبعدين شوف بقى النبي عليه السلام، أنا بس يعني بذكر لك بس بعض الأحاديث كده في عجالة عشان تعرف بس قدر هذا العمل. إنما عسام يقول لك إيه، والحديث عند ابن عساكر بسند صحيح يقول قيام ساعة، ساعة جماعة قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. طب والله العيد الحديث ده، يلا صل صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. الرواية الثانية عند ابن حبان بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله، ساعة واحدة يا جماعة، ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. يا سلام، إيه الفضل العظيم ده، حاجة يعني حاجة ما تخطرش على عقل بشر. حديث ثاني في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة، تروح بس أو ترجع، شوف قد إيه خير من الدنيا وما فيها. في رواية مسلم رباط يوم وليلة، تقف بس كده مرابط يوم وليلة بس، شوف قد إيه خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه في الرباط ده أجري عليه عمله، يفضل العمل بتاعه شغال زي ما هو كأنه عايش، أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني أمن من فتنة القبر. ويوضح حبيب صلى الله عليه وسلم إن الشهيد عشان بس ما يخافش، إن الشهيد لما بيجي يقتل ويستشهد أصلا ما بيحسش لا بضرب الرصاص ولا الكنابل ولا المدافع ولا الرشاشات ولا أي حاجة ولا السيوف ولا أي حاجة خالص. الدليل على كده حديث رواه الترمذي بإسناد حسن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يا سلام، يعني الشهيد لما بيتضرب، يعني الشيخ أحمد ياسين مثلا الله يرحمه رحمة واسعة ونسأل الله أن يتقبله في الشدائد، الثلاث صواريخ اللي اتضربوا فيه دولت كل دولت كمس قرصة، كأن حد قرص بس وخلاص كده. يا سبحان الله، عشان بس الإنسان يعرف قد إيه يعني غلاوة الشهيد عند ربنا سبحانه وتعالى. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يصور لك مشهد جميل جدا من مشاهد الشهيد يوم القيامة، حديث عند ابن ماجه بسند صحيح إنما سمي إيه؟ ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله. خد بالك، لأن في حديث تاني عند البخاري ومسلم واللفظ مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ أول من تصعر بهم النار يوم القيامة كم واحد يا جماعة؟ 3، من ضمنهم مين؟ المجاهد، يؤتى بهم فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف ويقر، ها اديتك نعم، ايوه اديتني يا رب نعم، طيب ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول قاتلت فيك، يعني من اجلك حتى قتلت، فيقول جل وعلا كذبت، انت قتلت انا تمام ودخلت وقاتلت حتى قتلت لكن مش من اجل انا، فيقول جل وعلا كذبت، وتقول الملائكه له كذبت، فيقول له جل وعلا انك ما قاتلت وقتلت الا ليقال جريء شجاع وقد قيل، خدت حظك خلاص، شوف قد ايه، فيأمر الله الملائكة فتلقيها على وجهه في النار، ده من أول 3 تصعر بيهم نار جهنم، مع إنه لو أخلص بس في النية، نية بس يا جماعة، نية، والنية دي محلها القلب، عشان كده النبي عليه الصلاة بيقول لك ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إيه يا رسول الله؟ ألا وهي القلب، شوف قد ايه، وربنا لا يريد منك إلا قلبك، أثنى على خليله فقال، شوف قد ايه، قال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ربنا مش عايز منك غير قلبك، قلبك ده يعني بكل بساطة محل النية في الدنيا ومحل الحساب في الآخرة. إذ جاء ربه بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما شوف هي تلف الدور تيجي يمين تيجي شمال ما ينفعش تلقى الله إلا بقلب سليم، فاللهم أصلح فساد قلوبنا رب العالمين. فنما سمي لك إيه؟ ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله، وده دليل على إن احنا ما ينفعش نقول فلان الشهيد، ما ينفعش إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما احنا بنقول إيه؟ نحسبه شهيدا أو نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، إنما نقول فلان الشهيد وفلان الشهيد كان ده ما ينفعش، لأن هذا كأننا نتألى على الله، يعني احنا بنقول احنا اللي بنحكم بقى فلان ده، احنا عارفين نيته مات شهيد، انت تعرفش ده واحد كان بيقاتل خلف النبي والحديث في الصحيحين، ويعني كان بيقاتل قتال شديد جدا في غزوه احد يا جماعه، قتال شديد جدا، حتى الصحابه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ما راينا احدا احسن بلاء من هذا الرجل، انه من اهل الجنه، بيقولوا له يعني بيسالوه، قال لا بل انه من اهل النار. بعض الصحابه بدون مبالغه المساله بالنسبه لهم يعني حصل المشكله، حتى جه واحد صحابه قال له يا رسول الله انا اصاحبه، انا صاحبه بقى وهشوف هو بيعمل ايه، فضل معاه لحد ما الرجل ده اللي بيقاتل ده اتجرح جرح ما استحملوش، عمل ايه؟ اخذ ذبابة السيف ووضعها في بين ثدييه ثم اتكى عليها فقتل نفسه فمات، يعني مات ايه؟ منتحر. فعاد الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي وما ذاك؟ ايه اللي خلقته كده؟ قال الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار فعل كذا وكذا وكذا، يعني اتى نفسه ومات منتحرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت الحديث في الصحيحين قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه في روايه مسلم فيما يظهر للناس، فيما يظهر ايه للناس، يعني العمل ده ايه مش خالص لله، حتى اذا ما اقترب اجله، وفي روايه حتى اذا لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار، والعكس وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. يا سلام. زاد الامام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فانما الاعمال ايه بالخواتيم. وضحت كده يا جماعه؟ فما نقولش فلان شهيد يا جماعه، ده كانوا خلف النبي في غزوه تبوك، طالعين في غزوه العسره ماشيين اكتر من 1000 ميل على رجليهم وتعبانين، ورغم ذلك كان في منافقين خلف النبي وحكم الله عز وجل عليهم بالكفر، قعدوا يتريقوا بيسالوا نفسهم قالوا ما راينا مثلك راينا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنه ولا اجمل عند اللقاء. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي سمع على طول هم جايين بيقولوا يا رسول الله، ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا بنهزر والله، ده احنا كنا بس بنسلي نفسنا عشان السكه. قال كلهم يا محمد ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. مش مساله عامله ازاي؟ ودول كانوا مين؟ خلف النبي بيصلوا خلف النبي ورايحين يجاهدوا في سبيل الله خلف النبي، ورغم ذلك حكم عليهم بالكفر. فلا نحكم لمعين أنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين أنه من أهل النار، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نزكي أحدا نقول فلان شهيد وفلان كذا وفلان هيخش النار وفلان هيخش الجنة، حتى في الكلام ده كله لا يجوز شرعا. تمام؟ طيب، يبقى ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته، نفس المنظر سبحان الله، واحد يعني دخل يجاهد في سبيل الله وانضرب ورقبته ديت مقطوعة من هنا يجي بنفس المنظر رقبته مقطوعة والجرح إيه بيثعب دما، وجرحه كهيئته يوم جرح. خد بالك اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأخيرا حبيبك صلى الله عليه وسلم بقى بيذكرك بمكانة الشهيد. أختم بس بالحديث الجميل ده بالنسبة للرجل الأول. هو الرجل الأول عمل إيه يا جماعة بنص الحديث؟ الرجل ده كان مع فئة، كان مع ناس بيجاهدوا في سبيل الله، انكشفت الفئة دي كله هرب إلا هو وقف يقاتل ويجاهد وحده دفاعا عن دين الله عز وجل، واحد قايم بيقاتل جيش كامل. ده يفكرك بأنهي منظر؟ ده ما يفكركش بمنظر سيدنا طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد لما النبي عليه السلام الرماة عصوا أمر النبي عليه السلام، فالمهم بعد ما النبي انتصر جه خالد بن الوليد لف من وراء الجبل كان ساعتها لسه مشرك وانقض على 70 من أصحاب النبي وقتلهم هو ومن معه من المشركين، ثم أرادوا قتل النبي، مين اللي جه للنبي في الوقت دوت؟ والحديث رواه مسلم، اجتمع 9 من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وإيه وطلحة بن عبيد الله. السبعة من الأنصار دول النبي عليه السلام قال لهم إيه؟ من للقوم وهو رفيقي في الجنة، مين يخش يقاتلهم وهيبقى معايا، مش هيبقى في الجنة وبس، هيبقى مع النبي في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة النبي في الجنة يا رب. شوف يعني، فسبحان الله، فتقدم الأنصار واحد من ورا الثاني، اتقتلوا كلهم، آخر واحد اللي هو عمارة بن يزيد بن السكن، أول ما اتقتل يا جماعة فضل يزحف على إيده ورجليه لحد ما وصل لإيه؟ لقدم النبي، فوضع خده على قدم النبي ومات. يا سلام، كأنه بيقول للنبي عليه السلام أنا معاك يا رسول الله وخلفك وهفضل ماشي على اثرك يا رسول الله لحد اخر قطره من دمائي. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى سعد بن ابي وقاص وطلحه فقال ما انصفنا اصحابنا، ثم قال من للقوم؟ فنثل النبي الكنانه، الكنانه اللي فيها السهام، وادها لمين؟ سعد بن ابي وقاص، وقال ارمي سعد فداك ابي وامي. وجي بعد كده سعد خلصت النبال اللي معاه خلاص ما فيش معاه يعمل ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لقى الجيش جيش المشركين كامل داخل عايز يقتل النبي، فقال من للقوم؟ قال طلحه بن عبيد الله انا يا رسول الله. فدخل طلحه أول ما دخل ضد المشركين ضربوه ضربة بالسيف طيروا له صابع إيديه، فقال حس يعني من شدة الألم، فقال له صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد بإسناد صحيح قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك، وفي رواية لو قلت بسم الله عند أحمد أيضا لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام. فضل سيدنا طلحة، النبي عليه كان تعبان لانه كان قبلها كان وقع في الشراك اللي هم المصاده اللي عملوها له وانكسرت رباعيات وشق جبينه، النبي داخ مش قادر فقعد على الارض، الجيش يقرب سيدنا طلحة يقاتل ويفرقهم ويرجع يشيل النبي ويرجع بظهره لحد ما وصل لصخرة مش قادر يشيل النبي. شوف المشهد العجيب ده، لحد ما مش قادر يشيل النبي فأفاق النبي عند ذلك وصعد على تلك الصخرة وقال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة الذين بشروا بالجنة. يا سلام. ولذلك جاء في رواية الترمذي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن ينظر إلى شهيدي لمشي في الدنيا فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ولذلك سيدنا أبو بكر كان إذا ذكر عنده يوم أحد يقول كان ذاك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. شوف الموقف، فالرجل ده عمل كده، الرجل ده عمل كده، الفئة اللي حواليه كلها انفضت، ما فضلش غير هو، فضل يقاتل لله. ده سيدنا طلحة بن عبيد الله في الحتة اللي دافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحتة دي قال والله لقد عقرت في 34 موضعا من جسدي ما سلم منه شيء من جسد. انضرب حوالي 35 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي عليه السلام ايه بيذكرك بقى، بيختم بقى ده كله بايه، بمكانة الشهيد. حديث رواه احمد بسند صحيح، النبي بيقول ايه، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول للشهيد عند الله سبع خصال، سبع حاجات يتميز بها الشهيد. اول حاجه يغفر له في اول دفعه من دمه، اول نقطه دم يا جماعه بتنزل من الشهيد ترجع الصفحه بتاعته بيضاء ما فيهاش ولا ذنب ولا ذنب، كانه لسه مولود النهارده. يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه. ولذلك تبص حتى للشباب اللي بيختاروا في فلسطين، يعني نسال الله عز وجل ان يكونوا شهداء، تبص تلاقي الشاب كاشفين وشه كده وهم رايحين يدفنوه تلاقي البسمه على وشه. شوف النبي عليه ايه، ويرى مقعده من الجنه قبل ما يموت، شوف المكان بتاعه في الجنه، القصر بتاعه في الجنه، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر. الشهيد ملوش عذاب قبر ابدا، شوف قد ايه، ويامن من الفزع الاكبر بتاع يوم القيامه، ويوضع على راسه تاج الوقار، الياقوته الواحده منه خير من الدنيا وما فيها. خد بالك في الاخر ده، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكونوا من أهل النار، يأخذهم يدخلهم الجنة. يا كل ده للشهيد. أه والله. ومن عجيب أخبار الشهداء ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن شهيدين أمرهم عجب جدا، حديث في البخاري ومسلم. إنما عسى بيقول إيه، يضحك الله إلى رجلين، أه يضحك يعني يخشوا جنة إيه بغير حساب ولا عذاب، يضحك الله إلى رجلين، وفي رواية ضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. ازاي؟ واحد قتل الثاني والاثنين يخشوا الجنه. ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، ثم يقاتل في سبيله فيستشهد. يعني واحد دخل يقاتل عدو، المسلم اللي دخل يقاتل الكافر، الكافر قتله، يبقى المسلم بقى ايه؟ شهيد. تمام؟ الكافر ده بقى اسلم بعد كده ودخل يقاتل في سبيله فاستشهد، فالاثنين دخلوا الجنه. فده من عجيب اخبار الشهداء كما اخبر سيد الاتقياء صلى الله عليه وسلم. الدرس اللي نخرج بيه يا جماعه من الحديث الاخراني ده اللي هو بتاع الرجلين، واحد فيهم قتل الثاني والاثنين هيخش الجنه، نخرج منها الدرس ازاي؟ درس مهم قوي. الراجل واحد كان كافر، واحد كان مسلم، الكافر قتل المسلم، لما قتله يعني المسلم استشهد، تمام؟ الكافر ده بعد كده اسلم. الكافر ده لما اسلم عمل ايه؟ ما قالش بقى خلاص الحمد لله دين اسلمت وبصلي الصلوات الخمسه وخلاص كفايه كده، لا قرايه قران ولا عباده ولا بتاع ولا صيام ولا جهاد ولا حج ولا اي حاجه ابدا. الرجل بمجرد ما اسلم كان في الذروه، كان في اعلى مرتبه في الاسلام، بعدها اسلم فصلى فدخل فجاهد بنص الحديث، دخل فجاهد في سبيل الله. يعني رجل كان قائدا في الشر، اول ما اسلم كان قائدا في الخير. شوف ده، وده ذكرنا مين؟ عمر بن الخطاب. يا سلام، عمر بن الخطاب شوف كان يعني الناس يقولون عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ورغم ذلك يسلم عمر. عمر بن الخطاب اللي كان عامل رعب لكل الناس، ورغم ذلك أول ما يسلم يقعد جنب بعير مريض يقول وهو يبكي والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة، والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ ويخلو بنفسه في بستان ويبكي ويقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله. شوف قد ايه كان قائدا في الشر، لما أسلم كان قائدا في الخير، كان فاروق الأمة. اللي النبي قال عنه ايه، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ايه عنه النبي عليه السلام، قال إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب، وقال صلى الله عليه وسلم ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يا سبحان الله. وتنزل موافقات تصريحات ربانية بآراء عمر بن الخطاب في أكثر من 19 آية في القرآن. يا سبحان الله، حتى هو يقول إيه؟ يقول وافقت ربي في ثلاث، وده من أدبه، هو قصد وافقني ربي في ثلاث. شوف سبحان الله، شيء غريب جدا، مكانته عالية زي كان قائدا في الشر يصبح إيه؟ قائدا في الخير. سيدنا خالد بن الوليد اللي قتل 70 واحد من أصحاب النبي في يوم أحد، واللي قاتل وفعل وفعل وفعل، يسلم في يوم فين؟ في يوم فتح مكة، وبعد ذلك يقاتل ويصبح رأسا في الخير، ويصبح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، بعدما كان قبل كده كان كافرا، وبعد كده يصبح سيفا من سيوف الله سله الله على أعدائه، ويصبح مصدر عزة للمسلمين وللإسلام بفضل الله عز وجل. خدت بالكم مسألة عاملة ازاي؟ عشان كده بنقول النهاردة من تيامة كنت ما شاء الله كنت دنجوان عصرك وزمانك، وكنت وكنت وكنت وياما كنت يعني كنت اشهر واحد في المنطقه اللي انت عايش فيها، يقول لك فلان ده ولد بقى ما شاء الله، ده مقطع سمك ودير هواء، واول ما يلتزم يكتفي بانه يقول لك الحمد لله اديني بصلي ويا دوب يعني الحمد لله بنختم القران كل 6 شهور وخلاص. لا، زي ما كنت راس في الشر لازم تكون راس في الخير. ده حبيبك اللي قال كده، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهم، هو النبي كده. ولذلك تلاحظ حاجه غريبه جدا، عكرمة بن أبي جهل لما أسلم، أسلم إمتى؟ أسلم بعد 21 سنة من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما راح يسلم قال للنبي إيه؟ قال له يا رسول الله والله ما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعفها في نصرتك. أوه، خد بالك، رأسي في الشر لا، بقى رأسي في الخير. وما وقفت موقفا في عدائك يا رسول الله إلا وقفت أضعفه في نصرتك. ويفضل يجاهد في سبيل الله حتى يقال عن عكرمة لا تعرف له خطيئة أو ذنب منذ أسلم إلى أن مات. هو نفسه قال كده هو بيموت، قال يا بنيتي لا تبكي، والله منذ أن أسلمت ما تنطفت بخطيئة، والله ما ارتكبت ذنب أبدا من يوم ما أسلمت. هي دي المسألة، هو ده الدرس اللي احنا عايزين نخرج من الحتة دي. زي ما كنت ما شاء الله مشهور جدا في جاهليتك لازم تكون رأس في الخير في الإسلام أو في الالتزام. خدت بالك، سيدنا حكيم بن حزام اللي ظل في عداء النبي عليه الصلاة والسلام رغم انه كان حبيب النبي قبل البعث، شوف قد ايه ظل في عداء النبي عليه الصلاة والسلام 21 سنة، اسلم برضه في عام الفتح، يعمل ايه؟ قال والله يا رسول الله، نفس الكلام اللي قاله اكرمه، والله يا رسول الله ما انفقت نفقة في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك، وما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافها في نصرتك. حكيم بن حزام اللي اشترى دار الندوة، عارفين دار الندوة اللي كانوا بيدبروا فيها المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دار الندوة الى حكيم بن حزام، عمل ايه يا جماعة؟ راح على طول في ساعتها، في ساعتها راح بيعها ب100,000 دينار وأنفقها في سبيل الله، قال إني لا أحتسب أن أشتري بتلك دارا في الجنة. يا سلام، عايز يغلق التاريخ الأسود لدار الندوة. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى ده الرجل الأول، الرجل الأول الذي يضحك الله له فيدخل الجنة طبعا بغير حساب ولا عذاب، رجل الفئة اللي معاه الناس اللي معاه كلهم فروا هو ثبت لله عز وجل فيقول جل وعلا انظروا لعبدي آثرني بنفسي. يا سلام، يعني كان ممكن إن هو يقول طب أعيش طب مش عارف إيه، لا، كل حياته تهون، المهم إن هو يرضي الله عز وجل، انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسي. سبحان الله. طب والرجل الثاني؟ رجل له زوجة حسناء وفراش لين، زوجة جميلة جدا وفراش لين، واحد ابن عز بقى، فاهم ازاي؟ فيتركها ويقوم يسيبها. شوف يعني يتخيل بقى، يعني ده بيترك زوجته اللي في الحلال. شوف النهارده لما شاب واقف عشان يعاكس واحدة في الحرام، لا ده تاركها في الحلال وقايم يصف قدميه بين يدي الحق جل وعلا وقايم يصلي، سايب الزوجة الجميلة نايمة، سايب الفراش الوفير، سايب المكيفات، سايب كل النعيم ده كله، وقايم يتملق ويبكي بين يدي الله عز وجل ويقول له يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. ما هو ربنا اللي قال كده، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. شوف ده، يعني تخيل لما واحد، أنا عايز الرسالة دي للشباب، النبي عسان بيوصفه بأنه قايم سايب زوجته الجميلة مش القبيحة، الجميلة، وأنا دايما بقول ما فيش مسلمة قبيحة، فضل الله عز وجل يكفيها حسنا إيمانها بالله عز وجل يكفيها. شوف ده، فسايب زوجته الجميلة، شوف ده، وقايم ليركع ويسجد ويقف بين يدي الحق جل وعلا في الوقت اللي كتير من شباب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بيجري ورا الحرام وينسى ربه عز وجل. اللي يعمل كده يا جماعة، اللي يقوم ويسيب زوجته الجميلة دي ويقف بين يدي الله عز وجل، ده إنسان يا جماعة محب، ده راجل مشغول، قلبه مشغول بربنا سبحانه وتعالى. مين اللي عمل كده؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ايه؟ الحديث رواه مسلم، يقول زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج، انا ما كنتش عايز اتجوز اصلا، انا مشغول بالله. وكان معروف ان عبد الله بن عمرو كان ليه عباده عاليه جدا، لدرجه ان هو راح للنبي عليه الصلاه والسلام في مره وساله يا رسول الله يعني انا بسرد الصيام، قال له لا صوم يعني يومين في الاسبوع، قال له اعطيك اكثر من ذلك، قال له طب والثلاث ايام اللي في الوسط 13 14 15 اعطيك اكثر من ذلك، قال فصوم يوما وافطر يوما فذاك افضل الصيام عند الله، هذا صيام داوود عليه السلام. قال له طب وقراءه القران، انا اقدر اقرا القران كل يوم مره، قال لا اقرا في شهر اعطيك اكثر من ذلك، في 7 ايام أعطيكوا أكثر من ذلك، قال له في 3 أيام ولا يفقه القرآن من يقرأ في أقل من 3. عبد الله بن عمرو بن العاص ليلة دخلته يا جماعة قام يصلي قيام الليل بحوالي 15 جزء ونص من أول سورة البقرة لحد إيه؟ لحد آخر سورة الكهف. سبحان الله، شوف شوف الله. شوف الله. شوف واحد مشغول بربه لدرجة إيه؟ لدرجة إن عمرو بن العاص تاني يوم جاي يطمن على ابنه بقى، فجاي يسأل زوجة ابنه بلا كيف حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربي. يعني هو ملوش دعوه بينا احنا خالص، لم يفتش لنا عن كنف، هو ما عرفش اصلا اي حاجه عني خالص. سبحان الله، شوف انسان مشغول بربه لدرجه ايه، سايب زوجته وقايم مصلي. واحد تاني من التابعين، من تابعين المخضرمين، سيره بن اشيم، لان سيره بن اشيم ده يعني ادرك عهد النبي بس ما كانش ايه، ما قدرش يروح يشوف النبي عليه الصلاه والسلام، فلم يعتبر صحابيا. سيره بن اشيم ده لما تزوج معاذه العدويه، معاذه العدويه دي غير رابعه العدويه، برضه في نفس الحكايه، ليله الدخل قام يصلي، ابن اخوه بقى اللي هو مجهزه بقى ومدخله على العروسه، بيقول له يا عم تركت الزوجه وقمت تصلي؟ قال يا بني ادخلتني مكانا ذكرني بالنار وهو الحمام، ثم ادخلتني مكانا ذكرني بالجنه وهو بيتي، بيتي حتى اصلي فيه، فما زلت افكر في الجنه والنار حتى اصبح الصباح. شوف قد ايه انسان مشغول بربنا لدرجه ايه. والله يا شباب، والله ثم والله، لو قلوبكم اتملت حب لله وانشغلت جوارحكم بطاعه الله، والله هتلاقوا الدنيا دي لها شكل تاني، هتحسوا ان الدنيا دي والله ما تساوي حاجه. لو الدنيا كلها فاتتكم مش هتندموا، ولو يعني بس مجرد ان انتوا حسيتوا كده بلذ الطاعه لسه. هو النبي قال كده، حديث رواه مسلم يقول ذاق طعم الايمان طعم، الاكل ده ليه طعم في اللسان لكن الايمان ليه طعم في القلب. لو ذقتوا بس طعم الايمان عمركم ما هتتجرأوا على معصيه ربنا ابدا، عمرك ما هتقدر تزعل حبيبك سبحانه وتعالى. لو حبيت ربنا صح وعرفت قدر الله فعلا عمرك ما هتتجرأ على معصيه، ولو عصيته هتتوه في ساعتها، وهتحس ان الذنب الصغير اللي بترتكبه ده كانه جبل وانت قاعد تحتيه والجبل ده هيقع فوق دماغك، تخيل. بس لو تعرف تحب ربنا صح، شوف حبيبك بيقول ايه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، خد بالك، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، يعني في الحلال، يعني لن تتلذذ بزوجتك في الحلال لو أنك تعلم ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ده في الحلال، فما ظنك بمن يبحث عن تلك اللذة في الحرام. يا جماعة الرجل التاني ده رجل قلبه مشغول بربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أديك مشهد صغير دايما بحب أذكره في بعض المحاضرات لأن ليه علاقة بالكلام نفسه، موقف عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد. قبل ما تبدا الغزوه عبد الله بن جحش جاب سعد بن وقاص، قال يا سعد ترى ما انه حضر ما حضر، يعني انت شايف ان احنا ايه خلاص يعني داخلين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، الا تدعو الله عز وجل؟ قال له ادعو. فوقف سعد بن وقاص فدعا فقال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله ثم اخذ سلبه، وتلقين رجلا ثالثا رابعا خامسا، الى ان قال اللهم اني اسالك ان تلقين رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر الى عبد الله بن جحش وقال له يا عبد الله تمنى على الله. فقال عبد الله بن جحش اما انا بقى ما اقدرش اصبر، انا مشتاق جدا للقاء الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال حديث البخاري من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال اما انا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك مش قادر أصبر فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما كان ذاك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت. سعد بن أبي وقاص بيقول بعد ما مرت غزوة أحد نظرت أبحث عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها، قد قتل وجدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه، فقلت في نفسي صدق الله فصدقه الله. يا شباب عايزين قلوبنا تنشغل بالله سبحانه وتعالى. والله لا دنيا هتنفعك ولا لزائز هتنفعك. اللي قلبه مشغول بالخمر والمخدرات، اللي قلبه مشغول بالسجاير، اللي قلبه مشغول ببنت حلوة بيحبها، اللي قلبه مشغول بأغنية جميلة بيتلذذ بيها، اللي قلبه مشغول بدنيا بسيارة بكذا بكذا، لو قلبك حب ربنا صح، لو قلبك اتملى حب لله، عمرك ما هتنشغل إلا بالله سبحانه وتعالى. الرجل الثالث الذي يضحك الله له، رجل كان مع أصحابه في سفر طويل، فلما وصلوا سهروا قعدوا يسهروا كده ويهزروا شوية ويضحكوا ثم هجعوا وناموا، أما هو فقام وصف قدميه لله، مع أنه كان مسافر يا جماعة تعبان زيهم، هم تعبوا هو تعب برضه، ورغم ذلك قام وصف قدميه بين يدي الله عز وجل. ليه؟ لأنه استحضر كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كأن العبد ده حاسس، معقولة أنا أنام وربي عز وجل لا ينام؟ معقولة أنا أنام وأترك الحق جل وعلا ينادي علي في الثلث الأخير كل ليلة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي على النيام: من يدعوني فأجيبه؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ والسؤال دوت يا جماعة الثلاث أسئلة دول يترددوا من الثلث الأخير لحد الصبح، كل دوت والله عز وجل اللي هو غني عننا لا يحتاج إلينا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني فأغفر له؟ يا الله، شوف رحيم ولا مش رحيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي لك بالرحمة. حديث عند أبي داود بسند صحيح يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء إلى آخر الحديث. شفت إيه؟ فقيام الليل يا جماعة بدون مبالغة، جيل الصحابة والتابعين لما تقعد تقرأ في سيرة صحابي تقول: إيه ده؟ إيه اللي كان بيعمله ده كله ده؟ تقرأ عن واحد تابعي يا سبحان الله، إيه الجد والاجتهاد في العبادة دي كلها؟ هم دولت كانت تربيتهم كلهم في مدرسة تسمى مدرسة قيام الليل، اللي هي مدرسة الإخلاص. قيام الليل ده نعمة. شوف أنت ممكن النهاردة لما تقوم وتصلي قيام الليل هتلاقي أغلب الناس إلا ما رحم الله اللي سهران قدام الدش والتلفاز، واللي سهران على المقاهي، واللي في المسارح، واللي في سهرة مع الشلة بتاعته، وأحسن واحد فيهم اللي هتلاقي نايم لا بيرتكب معصية ولا بيعمل طاعة، إلا طبعا قليل، عدد قليل جدا من المؤمنين، ثلة قليلة ميمونة اصطفاهم الله عز وجل ليقوموا في قلب الليل في الثلث الأخير من الليل عشان يصفوا أقدامهم بين يدي الحق جل وعلا. وانت بقى تلاقي نفسك وحدك قائم بين يدي الحق جل وعلا، بس اوعى اوعى اوعى ان يتسرب الغرور لقلبك، اوعى. فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. وإن العبد لا يفعل الطاعة فيدخل بها النار، وإن العبد لا يفعل المعصية فيدخل بها الجنة. قيل: كيف ذاك؟ قال: العبد الذي يفعل الطاعة يجعلها نصب عينيه فيصل إليه العجب والكبر وكذا وكذا ويتباهى: ده أنا فعلته فعلته فعلت، شفت، فيدخل النار بسبب الكبر. والعبد الثاني يفعل المعصية ويفضل يقول: يا رب يا رب اغفر لي، سامحني، والله يا رب ما أقصد، سامحني، ويفضل يستغفر يستغفر يستغفر إلى أن يدخل الجنة. اوعى اوعى تستغفر وأنت قائم وحدك بين يدي الحق جل وعلا. قول في نفسك: لعل وعسى الناس دول كلهم كويسين وانا اللي وحش، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني عشان اقوم عشان ذنوبي تخلص. شفت ايه؟ كما كان احد السلف لما يشوف واحد اكبر منه يقول: ايه هذا افضل مني، سبقني الى طاعه الله. لو لقى واحد صغير يقول: هذا افضل مني، سبقته الى معصيه الله. فلا تزكي نفسك ابدا، اوعى اوعى تزكي نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم نصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قايم بيصلي قيام الليل، فامنا عائشه بتقول له: يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل واقف يصلي لحد ما اقدامه ورمت، فقالت: يا رسول الله، انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ يا جماعه يعني عايزين نفكر كويس، كل واحد مننا لله يقعد مع نفسه، اقعد يسال نفسك بعد ما ذكرنا الثلاثه الذين يضحك الله لهم وأوردنا الأدلة التي تدل على أن من ضحك الله له في موطن فإنه يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. عايزك تقعد لله تسأل نفسك: يا جماعة دي مش مسألة مكسب أو خسارة، مش مسألة فلوس جاية أو رايحة، مش مسألة عربية هتضيع ولا هناخدها، مش مسألة مشروع هنكسبه ولا لا، مش مسألة شهادة هتكسبها ولا هتضيع، لا دي جنة أو نار يا جماعة، جنة أو نار، المسألة مش بسيطة. اقعد مع نفسك اسأل نفسك: يا ترى إيه العمل اللي ممكن أكون عملته أو اللي ممكن أعمله عشان أفوز بإن ربنا يضحك إلي؟ فلو ضحك إلي فسأدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عرفتوا قد ايه ديننا جميل يا جماعه؟ شوف الدين ده يعني ديننا بيرسم لك طريق السعاده. شوف ربنا بيقول ايه، من عمل صالحا، اي عمل صالح، من عمل صالحا من ذكر او انثى. شوف الذكر والانثى، مش يعني مش مساله بقى ان ايه الراجل فقط، لا، النساء شقائق الرجال، بس ايه المراه زي الرجل فقط في التكليف والجزاء، مش المراه زي الرجل في المواريث وكذا وكذا. طبعا الكلام ده غير مقبول، يعني في شرع وفي نصوص من القرآن ومن السنة، إنما في أمر بقى التكليف وأمر العبادة وأمر الجزاء والثواب والجنة وكذا، المرأة زي الرجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، بس بشرط وهو مؤمن، لأن ممكن واحد يبقى كافر ويعمل أعمال خير لا تقبل إلا إذا أسلم، إلا عمله قبل كده ينضاف إليه، كما قال النبي لحكيم ابن حزام قال أسلمت على ما أسلفت من خير، كل اللي أنت عملته في الجاهلية من خير هينضاف لك طالما أسلمت. شو سبحان الله. فقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، والفاء للتعقيب والسرعة، ويذكر هنا للتأكيد فلنحيينه حياة طيبة. والحياة هنا يا جماعة جت بصيغة النكرة، النكرة هنا للتعظيم. إيه اللي دلنا أنها للتعظيم مع أنها ممكن تذكر في آية أخرى للتحقير؟ إزاي يعني إيه؟ لما ربنا وصف اليهود قال ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، اليهودي بالذات تشغله أي شغلة طالما هتجيب فلوس يشتغل أي حاجة، تقول له اعمل أي شغلانة مهما كان، لو هشتغل يعني لو هبهدله بس تديله فلوس يقبل، هو أهم حاجة عنده الحياة. شوف ده، ولا تجد أنهم أحرص الناس عليه على حياة، أي حياة هناك ذكرت لإيه؟ لتحقير شأن الحياة، إن هم بيقبلوا أي حياة لو كانت حقيرة. ولذلك قال العلماء السياق من المقيدات، عايز تعرف معنى الكلمة حطها في جملة أنت تعرف. يعني على سبيل المثال لما إنما سام يخبر إن البكر لو تزوجت واحد راح يتجوزها فلو سكتت فهذا علامة على إن هي موافقة، قال إذنها صمتها، يعني هي تستأذن إذنها صمتها. قالوا البكر تستحي يا رسول الله، ممكن ما تقولش أنا عايز أتجوزه أو مش موافقة أو يعني ممكن ما تتكلمش، فإن سكتت البكر فسكوتها هو إذنها، تمام؟ يعني السكوت زي ما بيقولوا علامة الرضا. طب سيدنا عمر بن الخطاب لما شاع خبر ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق ازواجه، هو ما كانش طلقهم من حاجة، بس شاع الخبر بين المسلمين، فراح سيدنا عمر عشان يطمئن فراح يخبط، فلقى واحد واقف على بوابة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يعني استأذن لي على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل فاستأذن النبي، فرجع الى عمر فقال ذكرتك له فصمت، يعني سكت. السكوت هنا علامة رضا؟ لا، مش علامة رضا، علامة رفض. ايه اللي بيني؟ ما هو ده سكوت وده سكوت. هنا السياق من المقيدات، واضح كده؟ فهنا بيقول لك ايه، فلنحيينه حياه طيبه، حياه جت في صيغه النكره لتعظيم شان تلك الحياه، تبقى عايش في جنه، كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قيل ما هي يا امام؟ قال انها جنه الايمان. وابراهيم ابن ادم رحمه الله قال والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده والنعيم لجالدون عليها بالسيوف. يبقى فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله يا أخي لو ضحك الله لك في موطن، والله يا أخت لو ضحك الله لك في موطن هترتاح، هتخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، تفرح ساعتها بقلبك، تفرح من قلبك. يا جماعة السعادة مش في العربية اللي ممكن لما تتخبط تلاقي السعادة طارت، السعادة مش في مال اللي لو اتسرق منك هتلاقي السعادة طارت، السعادة مش في زوجة اللي لو اتقلبت عليك هتلاقي السعادة طارت، السعادة مش في زوج اللي لو بعد كده أذاك وضربك وعمل فيك اللي ما يتعملش السعادة هتطير، السعادة مش في كده أبدا. السعادة لا تكون إلا في الإيمان بالله، إلا في البحث عما يرضي الله، إلا في أن نعيش في كنف طاعة الله سبحانه وتعالى، نعيش لله وبالله ومن أجل الله، لننعم يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يعني لا أريد أن أطول أكثر من ذلك، لكن حقيقة موضوع ذو شجون فهريت بحرص نحن نقعد لله دي مع نفسنا ونشوف إيه العمل اللي ممكن نعمله حتى يضحك الله عز وجل لنا، حتى إذا كان ذلك دخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.